مثل إن لله عز وجل عينين، وإن لله عز وجل يدين، فإذا أتى النص بأنه صفة يؤخذ بها أيضا باب أولى. بين النفي والإثبات، أي أن صفات الله دائرة بين النفي، يعني منها ما هو نفي المتضمن لكمال الضد، ومنها ما هو إثبات. ومذهب أهل السنة والجماعة النفي المجمل، فلا يفصلون في النفي، لأن التفصيل في النفي من غير حاجة ليس مدحا. فلو أردت تمدح مثلا عالما وقلت إنه لا يشرب الخمر ولا يزني وليس بمجنون، هذه ليست صفات كمال، في باب أولى الله عز وجل لا يوصف بالنفي. وما ذكر من النصوص من صفات النفي أتي به للحاجة للرد على من أثبت ضد ذلك، مثل لما قال النصارى إن لله ولد، قال الله ولم تكن له صاحبة، هذا النفي. والنفي مجمل، فلم يقل ولم تكن فلانة أو فلانة صاحبة أي زوجة لله تعالى، تعالى الله عن ذلك. وكذا وما مسنا من لغوب، يعني من تعب، هذا وصف لله بأنه حين خلق السماوات لم يتعب، فيه رد على اليهود لما قالوا استراح يوم السبت، فهو إثبات أتي به للحاجة لإثبات الصفات، صفة الكمال في ضده، وهو كمال القدرة سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أي أنه نفي مجمل، قوله سبحانه ليس كمثله شيء، فلم يفصل في هذا النفي، فلم يقل ولم يكن الله مثل فلانا وفلانا وفلانا وهكذا. والإثبات يعني إثبات يعني الصفات المثبتة، وأهل السنة يثبتون إثباتا مفصلا لصفات الله، فيقولون إن الله سميع بصير، إن الله له سمع وبصر وقوة وعلم وقهر وهكذا، لأن في الإثبات المفصل كمال وجلال وجمال لله سبحانه وتعالى. ولما ذكر رحمه الله أنه بهذه القاعدة النفي المجمل والإثبات المفصل هو إثبات كمال لله، وأن الله عز وجل هو الذي ذكره عن نفسه، قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة، أي يلزم أهل السنة والجماعة سلوك هذا الطريق في إثبات صفات الله عز وجل، وهو قال عما جاءت به المرسلون في إثبات الصفات، وفي هذا تقوية لأهل السنة بأن إثباتكم يا أهل السنة لصفات الله لستم أنتم المتفردون به، بل الرسل يثبتونه، بل جاءت به الرسل. وزيادة تثبيت لأهل السنة بين بأن هذا هو الصراط المستقيم، فقال فإنه أي ما جاءت به الرسل في إثبات صفات الله، وأنها بين النفي في صفات الله وأنها بين النفي والإثبات، هذا هو الصراط المستقيم. والصراط هو الطريق الواسع المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا وعورة، فالدين واسع، ومن سعته أن كل من أراد أن يدخل فيه قبله، ومع كثرة الداخلين فيه فهو مستقيم لا يعوج. ومن باب التثبيت أيضا لأهل السنة بيّن بأن هذه العقيدة نعمة أنعمها الله على عباده، فقال صراط الذين أنعم الله عليهم. والنعمة قسمان، نعمة عامة، نعمة كاملة، وهي نعمة الدين، فإذا كمل الدين حتى لو نقصت بقية النعم فهي نعمة كاملة. قال سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ومن أثبت صفات الله فالله عز وجل أعطاه النعمة الكاملة، لأن الله يحب ذلك. قال الله عز وجل عن نفسه في الحديث القدسي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله لا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه. وأعظم ما يمدح به الرب إثبات صفاته سبحانه وتعالى وأفعاله وتوحيده. والنعمة الثانية نعمة مقيدة وتسمى قاصرة أو ناقصة، وهي إذا لم يكن فيها، إذا لم يرزق العبد فيها نعمة الدين، فمن حوى جميع نعم الدنيا إلا الدين فالنعمة في حقه قاصرة. الآية السابقة وأتممت عليكم نعمتي. ثم أيضا بيّن بأن إثبات الصفات لما كانت مما جاءت به المرسلون بيّن بأن الله عز وجل لم يعطي هذه النعمة إلا 4 أصناف. الصنف الأول قال من النبيين، وهو من أمر بالتبليغ ولم ينزل عليه كتاب، وإنما يحكم ويدعو بكتاب من قبله. وهم أي النبيون هم أعلى الناس منزلة في الجنة. وعلى هؤلاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أعطاه الله عز وجل الوسيلة وهي درجة عالية في الجنة خاصة به عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت صفات الله. والقسم والنوع الثاني والصنف الثاني ممن أثبتوا هؤلاء الصفات والله عز وجل أنعم عليهم بهذه النعمة قال والصديقين. والصديقون ذكر عرفهم الله عز وجل بقوله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، وقال سبحانه والذي جاء بالصدق وصدق به. فالصديق هو من صدق مع الله بإخلاص العمل له، وصدق في القول، وصدق في الفعل مع الله ومع خلقه. ومرتبة الصديقية بعد مرتبة الأنبياء. وأعلاهم في هذه الأمة أبو بكر، لذلك لقب الصديق. وهذه المرتبة ليست خاصة بالرجال بل حتى يدخل فيها النساء. قال سبحانه وأمه صديقة، يعني أم عيسى. والصنف الثالث قال والشهداء، وهم الذين قتلوا في سبيل الله. فالذي يقاتل، فالذي بذل نفسه لأجل هذا الدين يثبت أيضا صفات الله. والصنف الرابع قال والصالحين. الصالح هو من أحسن مع الله ومع خلقه، وهو منزلة دون الشهداء. فيدخل فيهم العباد ونحو ذلك. وقد بين الله عز وجل بأن هؤلاء الأصناف الأربعة هم خير رفيق يرافقهم الشخص. قال سبحانه وحسن أولئك رفيقا، يعني هم رفيق لا أحسن منهم رفيقا. فإن كانوا أموات فرفقتهم بأخذ بمنهجهم، وإن كانوا أحياء فرفقتهم وصحبتهم بالانتفاع بهم. فدل على أن خيار الخلق عند الله يثبتون الصفات لله. وأما من أنكرها وجحدها فلم يعظم ربه ولم يقدره قدره ولم يبق له التاريخ أثرا.